السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وإمام النبيين نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشاهدي الكرام، أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كما أسأل الله عز وجل في علاه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أيها الأحباب، نحو عمرة آمنة، هذه السلسلة التي نتواصل من خلالها مع حضراتكم لشرح أحكام العمرة وما يترتب على العمرة من أحكام، ونشرح بعض الأمور الخاطئة التي يقع فيها إخواننا عندما يسافرون لأداء العمرة، والهدف من ذلك هو توعية المشاهد الكريم بالأماكن الطيبة الطاهرة المباركة في مكة وفي المدينة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا نشير إلى بعض المخالفات أو إلى جل المخالفات التي تقع وتحدث دائما باستمرار من إخواننا المعتمرين. واسمحوا لي أن نركز في بداية هذه الحلقة على خطأ كبير جدا بعضنا يقع فيه، وهو التخلف في المملكة العربية السعودية بعد أداء العمرة بحجة الانتظار لأداء الحج، وهذا غير صحيح. لأنه يا إخواني ويا أحبابي، شرعا وقانونا هذا غير صحيح. شرعا المؤمنون عند شروطهم، شرعا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، شرعا آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. فأنت أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة، حينما نأخذ تصريحا لدخول المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، هذا التصريح لا يبيح لي الانتظار بغير إذن حتى أتم الحج، بل ينبغي علي أن أدخل بتصريح يصرح لي الإقامة والحج. فأنت يا أخي الكريم ينبغي عليك ألا تخالف هذه الأمور وهذه الشروط. إحنا في الحلقة الماضية توقفنا عند الحديث عن رمز كبير وعن امرأة من خيرة النساء، توقفنا عند الحديث عن أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الزوجة الصالحة الطاهرة كانت تلقب وتنادى باسم الطاهرة العفيفة قبل الإسلام. هذه المرأة الطاهرة، الزوجة النقية، هذه الزوجة التي اختصها الله عز وجل بميزات عظيمة جدا، ومن أهمها أنها جاءها السلام من ربها سبحانه وتعالى. يعني تخيل أن جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة خديجة بنت خويلد، هذه الزوجة التي كانت سببا كبيرا في انتشار هذا الدين، فلقد وقفت بجوار زوجها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقفت بجواره وأمدته بالمال وأمدته بالحنان وأمدته بكل أسباب النجاح، كانت تعينه وتقف معه وتدله على الخير. هذه الزوجة الصالحة، تخيل أن جبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام والسيدة خديجة قادمة وفي يدها إناء، إما من طعام وإما من إدام وإما من شراب، فيقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، أقرئ خديجة من ربها السلام، أقرئ خديجة من الله السلام ومني السلام. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا خديجة، الله يقرئك السلام وجبريل يقرئك السلام. فقالت خديجة: الله هو السلام ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السيدة خديجة التي بشرت بقصر في الجنة من قصب، ومعنى قصب يعني قصب اللؤلؤ والمرجان والزبرجد. وقال بعض شراح الحديث كما قلت في الأمس بأن كلمة قصب جاءت من قصب السبقي، فلقد حازت قصب السبق في دخولها في دين الله عز وجل، من باب النساء، يعني وقفت بجوار النبي، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء، ما رفعت صوتها على زوجها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الإشارة إلى نسائنا، لا ينبغي رفع الصوت على الزوج. فقد كانت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها تحافظ على الأدب، وكانت مثلا يحتذى به لنسائنا. حينما نقف على قبرها الطاهر، حينما ماتت، نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرها بنفسه عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه صدمة شديدة على نفس الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى نفس من آمن بالنبي، فقد كانت حائطا منيعا في وجه أعداء هذا الدين، بل كانت تساعد النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ رسالة. يوم أن ماتت كان هذا اليوم في غاية الشدة. لم يرزق النبي عليه الصلاة والسلام بالولد إلا من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ورفع قدرها في الدنيا والآخرة. هذه الزوجة رزق النبي صلى الله عليه وسلم منها بالولد، وعاشت مع نبينا ثلثي حياته بعد أن كلف بالرسالة، عاشت معه ثلثي حياته صلى الله عليه وسلم. ما سمعنا مرة أنها آذت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها فعلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعنا به فيما بعد. ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه طعاما أباحه الله كما حدث بسبب الغيرة. ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا يكرهه على الإطلاق، بل كانت نعمة الزوجة، كانت تمهد الطريق لهذه الرسالة. نحن الآن في حاجة إلى نساء يتعلمن من أم المؤمنين خديجة. أنت يا أختي الكريمة حينما تذهبي إلى قبر أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ماذا تتعلمي؟ هل نذهب وفقط، أم نتعلم هذه الخصال الطيبة التي كانت تتحلى بها هذه الزوجة الصالحة مع زوجها النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها ما رفعت صوتها على النبي، بل كانت تقف معه وبجواره في كل وقت وحين، كانت تمهد الطريق حتى يجد المناخ المناسب ليتعبد مع الله سبحانه وتعالى. لقد تخيرت زوجا صالحا، ونعم الزوج، إنه خيرة خلق الله على الإطلاق، إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما ماتت شعر النبي بالحزن، ومات في نفس العام عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة الحزن أطلق على العام الذي توفيت فيه السيدة خديجة والذي توفي فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم عام الحزن. حق أن يطلق على هذا العام عام الحزن، للحزن الشديد في قلوب في قلب النبي وقلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة خديجة كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلها ويحترمها ويرفعها في مكانتها، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحترم صويحبات السيدة خديجة حتى بعد ممات السيدة خديجة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذبح الشاة ويرسل إلى صويحبات السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها اعترافا بمكانتها وقدرها. وحينما استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى صوت السيدة هالة قال: اللهم هالة، فرحا بمقدمها إليه بعد وفاة أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وهذه أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بطبيعة النساء تغار وتتكلم عن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلن هذا صراحة أمام الناس في حديث له يردد على ألسنتنا آناء الليل وأطراف النهار. لقد آوت النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أعطت النبي صلى الله عليه وسلم، لقد رزقه الله من السيدة خديجة بالولد، وحرمه الله الولد من باقي نسائه. هذه مكانة عظيمة لامرأة عظيمة كانت سببا في نصرة هذا الدين. أين نساؤنا اليوم؟ بل أين رجالنا الذين يتعاملون مع نسائهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم؟ أيها المشاهد الكريم، أيتها المشاهدة الكريمة، ينبغي علينا أن نتدارس هذه السيرة وأن ننزل هذه السيرة في أرض الواقع. ماذا يعني أن أسافر وأن أعتمر وألا أتعلم شيئا من هذا التاريخ؟ هل هذا هو الإسلام؟ إنني حينما أسافر إلى هذه البقاع الطاهرة، إلى أرض الله المباركة، إلى مهد الإسلام، إلى المملكة العربية السعودية، حينما أدخل إلى مكة وحينما أدخل إلى المدينة، حينما أتعلم هذا التاريخ، لا أتعلم هذا التاريخ حتى يقص على الأولاد وفقط، بل أتعلم هذا التاريخ لأنزل هذا التاريخ في أرض الواقع، لأتعلم وأعمل بهذا العلم. أما أن أتعلم وأن أجعل هذا العلم خلف ظهري وألا أعمل، فهذا غير صحيح. أيها المشاهد الكريم، أيتها المشاهدة الكريم، اسمحوا لنا أن نعيد بعض الأخطاء التي نراها في رحلة العمرة حتى لا نقع فيها، ولنكن رمزا ولنكن شعارا لهذا الدين بأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وأفعالنا. بعض الناس يخالف ويتعمد أن يخالف ويتحجج ويعني يتعدى الحدود، هذا أمر لا يجوز شرعا يا أخي الكريم. الإسلام انتصر قديما بالصدق والأخلاق، فأين صدقك؟ أتدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف أمر النبي؟ إنك حينما تخالف هذا الأمر فإنك تعلن صراحة أمام الناس أنك لا تلتزم لأحد بعهد ولا ميثاق، وهذا ليس من شعائر الإسلام. التخلف لا يجوز شرعا، بل ينبغي عليك أن تسلك الطريق الصحيح وأن تسلك المنهج القويم. الغاية تبرر الوسيلة عند غير المسلمين، غايتك عظيمة ووسيلتك أعظم، فينبغي عليك أن تتعلم الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت أخذت العهد في جواز سفرك أن تدخل يوم كذا وتخرج يوم كذا، هذا يعتبر كلام. حينما صرحت لي السفارة في بلدي أن أسافر في اليوم الفلاني وأعود في اليوم الفلاني، فهذا عهد، هذا ميثاق بيني وبينهم، ينبغي علي ألا أخالف. أما أن أتحجج وأن أفعل كذا وكذا، هذا لا يجوز. الافتراش في الطرقات العامة والطعام والشراب وإلقاء مخلفات الطعام والشراب، هذه صورة غير حضارية. والله أعداء الإسلام يضحكون علينا ويتهمون الإسلام بالتخلف بسبب تصرفات بعض المسلمين، هذا لا يجوز. بل أماكن الطعام معدة، إلقاء مخلفات الأطعمة والأشربة في الأماكن المعدة، لذلك في سلات المهملات لا أضع أبدا مخلفات الأطعمة والأشربة في الشارع، ولأكن صورة حضارية. المجتمع يا أخي من هو؟ هو سين وصاد وعين من الناس، أنا وأنت وسين وصاد وفلان وفلانة. حينما نمشي في الطريق الصحيح نكون شعارا عظيما لهذا الدين العظيم الكبير. عدم اتباع الإرشادات، عدم اتباع إرشادات رجال الأمن، وكأن رجال الأمن في وادي ونحن في وادي، هم من أجل تحقيق الأمن لي ولك ولهم. باتباع إرشادات رجال الأمن جميعنا يصل في النهاية إلى ثمرة مهمة جدا. قالوا لي مثلا لا تدخل من هذا الطريق، أسمع لهم. قالوا ادخل من هذا الطريق، أدخل من هذا الطريق وأسمع لهم. وينبغي علي أن أتحلى بالأدب وأن أكون صورة حضارية لبلدي ولوطني ولديني الكبير دين الإسلام. مشاهدي الكرام، انتهت حلقة اليوم، أراكم في الغد القريب إن أحيانا الله عز وجل، لنقف على بعض الأمور في برنامج العمرة الآمنة. أراكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.